صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه في شرح كتاب وأحكام الجهاد من كتاب تمام المنة الجزء الرابع. وبعد أن تكلمنا عن معنى الجهاد لغة واصطلاحا وبيان فضائله، نذكر حكمه وشروطه. فقال: حكم الجهاد، قد يكون الجهاد فرض كفاية وقد يكون فرض عين، وذلك على حسب الحاجة الداعية إليه. وبيان ذلك في بيان قال في الزاد: أولا هو فرض كفاية، يعني نكتب هنا قال في الزاد هو فرض كفاية، وهو فرض كفاية. طيب كتاب معلق لا مع خمس دورات مرة الجنش. فهو فرض كفاية قال في الزاد. متى يكون فرض كفاية؟ قال: وذلك إذا لم يكن النفير عاما. وكون الجهاد فرض كفاية هو الأصل في حكم الجهاد. ومما يدل على أنه فرض كفاية قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فلو كان الجهاد فرض عين لما وعد الله القاعدين الحسنى. اللي أقول الضرر أصحاب الأعذار، لأن القعود في هذه الحالة يكون حرام للغير أصحاب الأعذار. أما أصحاب الأعذار فهم مأجورون أجرا كاملا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن خلفنا بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي شاركوكم في الأجر. قالوا: هم بالمدينة يا رسول الله. قال: هم بالمدينة حبسهم الرسول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. والنوع دوت اللي هو نوع اللي هو فرض كفاية بيسموه جهاد الطلب، سموه جهاد الطلب، ذلك لنشر الدعوة ولنشر دين الإسلام في أرجاء الأرض. قلت: ولكن يلزمهم فرضا، يعني حتى لو كان عندهم عجز وعدم قدرة، لكن يلزمهم فرضا إذا كانوا في حالة عجز وضعف أن يسعوا لتحصيل القوة التي يتمكنون بها من مقاتلة عدوهم، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى إذن الجهاد حكمه أنه فرض كفاية، بيسموه جهاد الإيه؟ جهاد الطلب، جهاد الطلب. والهدف منه ليس سفك الدماء، لذلك قلنا في فرق بين الجهاد والإرهاب. الإرهاب الذي يفعله بعض الناس من سفك دماء حتى بعض المسلمين. فالجهاد ليس لسفك الدماء ولا لإذلال العباد، وإنما الهدف منه نشر الإسلام ونشر العدل في ربوع الأرض، كما قال ربيعي بن عامر رحمه الله: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ثانيا، يكون الجهاد فرض عين، بمعنى أنه يتعين على كل فرض إذا كان النفير عاما لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ويتعين الجهاد في الحالات الآتية: واحد، إذا التقى الجيشان وتقابل الصفان فيحرم على من حضر أن ينصرفا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هنا نكتب في رقم واحد إذا التقى الجيشان وتقابل الصفان، قال في الزاد ويجب إذا حضره، ويجب إذا حضره، أي إذا حضر الجهاد يحرم عليه أن يتولى أو أن يولي ظهره، يحرم عليه الفرار، وإذا فعل فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تسمى إيه؟ ها؟ اللي هو التولي يوم الزحف، تولي يوم الإيه؟ الزحف. هنا إذا حضر الجهاد، إذا حضر المسلم في القتال فإنه يلزمه الجهاد فرضا عينيا، فرضا إيه؟ عينيا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. فلا يجوز لمن حضر القتال أن ينصرف إلا في حالتين، هنا استثنى من حرمة التولي أو الانصراف حالتين. الحالة الأولى قال أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكثر، يعني بيسمون سحاب تكتيكي، إن هو قلة فانسحب لكي يأتي بفئة أكثر، جسمه متحرفا لقتال. الثانية أن يكون منحازا إلى فئة، كأن يذكر له أن فئة من المسلمين تكاد تنهزم فينحاز إليه لتقوى شوكتهم شريطة ألا يؤثر ذلك على الفئة التي هو فيها، يعني بينما هو يقاتل في مجموعة معه علم أن هناك مجموعة من الجيش محاصر فانحاز إلى هذه الفئة ليقاتل معه، هذا لا بأس به، هذا معنى متحيزا إليه إلى فئة، بس بشرط إيه؟ ألا يضعف الفئة التي خرج منها، مش معنى أنه يروح ينصر فئة يسيب الثانية إيه؟ تضعف، هذا شرط. يبقى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إذا لم يكن كذلك فهذا يبوء بغضب من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحالة الأولى التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا إذا التقى الجيشان وحضر الصف. الحالة الثانية قال يجب الجهاد وجوبا عينيا، اثنين، إذا نزل الكفار ببلد، حصل مداهمة من الكفار لبلد من بلاد المسلمين، تعين على أهله أهل البلد قتالهم ودفعهم، دي بيسموه قتال الايه؟ الدفع أو جهاد الدفع، وده النوع الثاني من أنواع الجهاد. احنا قلنا الجهاد إما يكون فرض كفاية دي اسمه جهاد الطلب، وإما أن يكون فرض عين اللي هو اسمه جهاد الايه يا جماعة؟ الدفع. هنا نكتب عند هذه الجزية قال في الزاد أو حصر بلده عدو، أو حصر بلده عدو، يعني أقول لك هنا ويجب أي الجهاد إذا حصر بلده عدو. فيجب على أهل البلد أن يقاتلوا، واضح، ويلزم من بجوارهم نجدتهم. ثلاثة، إذا استنفرهم الإمام أي الحاكم، إذا استنفره يعني طلب النفير العام، طلب خروج الجيش واستدعى الاحتياط، حصل بيسموها التعبئة الإيه؟ التعبئة العامة، دي معنى إذا استنفرهم الإيه؟ الإيمان. لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد إيه؟ حبشي. هنا نكتب في هذه الجزئية أيضا في الزاد قال: ويجب أي الجهاد إذا استنفره الإيمان. إذا استنفره الإيه؟ ها؟ الإيمان. إذا استنفره الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم إيه؟ فانفروا. قال تنبيهات. التنبيه الأول قال: إذا كان الجهاد فرض كفاية اللي هو النوع الأول، فلا بد من استئذان الأبوين قبل الخروج. أما إذا كان فرض عين فلا يجب الاستئذان، بل يخرج الولد بدون إذن أبويه وتخرج المرأة بدون إذن زوجها. مسألة خروج المرأة في خلاف بين العلماء، المقصود طبعا هنا بجهاد الدفع. إذا حصل أن الكفار ذهبوا بلاد المسلمين فكله يدافع، هل بقى الولد قبل ما يدافع عن بلده ويدفع العدو عنها يستلزم أن يستأذن أبويه؟ لا. لكن في جهاد الطلب لو فرض كفاية لابد من استئذان الوالدين لحديث فيهما فجاهد. دي في جهاد ايه؟ الطلب ولا الدفع؟ الطلب. أما في جهاد الدفع فلا يستأذن أحد، واضح؟ يجب على الجميع أن يقاتل. قال في الزاد هنا في التنبيه الأول هنا قال لك: وإذا كان أبواه مسلمين. هنا طبعا نص على الأبوين الإيه؟ المسلمين. إذا كان أبواه مسلمين يستأذن. قال: لم يجاهد تطوعا. حط تحت كلمة تطوعا دي خط، تكتبش ليش محمد العقيدة ماشي مش قلنا لا عارف أنا ما من الإعلان قديم بقى ماشي. طيب قال: إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهم. هنا يا شيخ محمد إلا بإذنهم. يبقى هنا قال لك في جهاد التطوع، لكن في جهاد فرض العين لا يستأذن إليه الوالدان. المسألة الثانية قال، أو التنبيه الثاني، زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضعا رابعا يكون فيها الجهاد فرض عين. حد فاكر إمتى يكون الجهاد فرض عين؟ الأول الثلاثة اللي هو النوم قبل كده ما هو الجهاد كله اللي هو الجهاد فرض العين اللي هو جهاد الدفاع. امتى بقى يلزم الجهاد فرض عين؟ في جهاد الدفع ماشي، اذا حصر العدو بلاد المسلمين. اثنين، اذا نزل ببلاد المسلمين خلاص ما دول ما ده كله بقى مساله واحده. اذا استنفرهم الامام، إذا حصل التعبئة عامة، إذا الإمام استدعى الاحتياط بتاع الجيش. ها؟ إيه كمان؟ إذا حضر الصفان. مش إحنا قلنا إذا حضر الجهاد واحد راح يجاهد فحضر في المعركة ينفع يسيب المعركة ويجري؟ ما ينفعش، لا يجوز، لأن دي تولي يوم الزحف. ايه كمان؟ اذا استنفروا بالله خلاص قلنا. الرابعه بقى اللي شيخ الفهيم بذكرها دي قال لك: وزاد الشيء من الاثنين الموضوع الرابع أن يكون فيه الجهاد فرض عين، وهو إذا احتيج إليه، كأن يكون عندنا دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها إلا هؤلاء فيتعين عليهم الجهاد. يعني إذا كان هناك في الجيش أسلحة لا يقودها إلا أناس بأعيانهم، ناس عندهم خبرة في هذا، هؤلاء يتعين عليهم حضور الجهاد أو تعليم غيرهم كيف يقودهم. واضح الكلام؟ اللي هم بقى الخبراء أو المدربين للجنود يجب، وإلا تعطلت هذه الآلات، وإلا تعطلت هذه الآلات فلا يقودها أحد فتحصل الهزيمة للمسلمين. إذن هذا خلاصة ما ذكرناه من بيان حكم الجهاد، أنه ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وهو فرض كفاية، وجهاد دفع وهو فرض عين، ولابد تكون عارف الحالات. شروط الجهاد: قال يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الذكورة، السلامة من الضرر، ووجود النفقة. دي شروط الجهاد. قال في عمدة الفقه، اكتبها عندك شروط الجهاد، قال في عمدة الفقه: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. ولا يجب أي الجهاد إلا على ذكر، الأنثى لا يجب عليها الجهاد، لأن النسوة لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وأنه أعظم التطوع وهن لم يكتب عليهم الجهاد، قال جهادكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيله. قال ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ، الصبي الصغير لا يجب على الجهاد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من الصحابة من لم يبلغ، كما رد من عبد الله بن عمر لأن كان عمره 14 سنة فرده، ثم أجازه بعد ذلك بعد أن بلغ 15 سنة. واضح؟ فدي دليل على أن الصبي لا يقاتل، بالغ خلاص، عاقل المجنون ما يقاتلش، مستطيع. فهنا قال لك 7 شروط: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الذكورة، السلامة من الضرر، ووجود النفقة. فالإسلام والبلوغ والعقل هي شروط لوجوب فرائض الشريعة على العموم، ده أصلا مناط التكليف، دول 3 شروط ثابتين في كل العبادات، والجهاد عبادة. ولذلك قلنا قبل كده أن بعض الفقهاء بيذكروا كتاب الجهاد بعد كتاب الحج. ليه بعد كتاب الحج؟ لأنه شبيه بالحج، فهو عبادة بدنية مالية، عبادة بدنية مالية، فالجهاد والحج شبيهان، جهاد والحج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحج للنساء، قال جهادكن أو جهاد فرض كفاية، الله لكم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. واضح الكلام؟ فالإسلام والبلوغ والعقل. أما الحرية، العبد ما يجبش عن القتال. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحرة على الإسلام والجهاد، وكان يبايع العبد على الإسلام فقط. واضح؟ والعبد مشغول بخدمة سيده ولا يخرج إلا بإذنه. أما الذكورة فدليلها حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أما السلامة من الضرر فلقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالذي عنده أي آفة من هذه الآفات فإنه لا يجب عليه الجهاد، وهو مأجور أجرا كاملا، مأجور أجر كامل، لأنه حبسه العذر، حبسه الإيه؟ العذر. فالأعمى والأعرج والمريض كل هؤلاء بالنية الصالحة يؤجر، بالنية الصالحة يؤجر، طالما أنه ينوي ذلك ويرغب في ذلك ويحب ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله نزل الشهداء وإن مات عليه على فراشه. وأما وجود النفقة فلقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الشاهد هنا: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال لك هنا وجوب النفقة، النفقة التي توصله إلى ساحات القتال، يكون له نفقة، نفقة يقدر يشتري بها مواصلة، يقدر يوصل بها إلى أرض الجهاد. الآن النفقة تخرج للجيوش من ميزانية الدولة، فلا يشترط هنا النفقة، هو إذا تطوع في الجيش أو خرج مع الجيش فإن الدولة هي التي تنفق، تنفق عليه. لكن ينبغي عليه أن يترك نفقة لأهله، يترك نفقة لأهله. ولذلك بعض العلماء أدخل في باب النفقة هنا زي نفقة الحج، أنه يترك لأهله ما يستعينون به في حياته. يبقى دي شروط الجهاد السبع. ملاحظات: هل يجب الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما معا؟ قال: الجواب طارة يجب بالمال فقط في حال من لا يقدر على الجهاد ببدله وعنده سعة من المال، يعني واحد عنده سعة من المال ولكن لا يستطيع أن يقوم بالجهاد بنفسه، فيفعل كما فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعثمان كان يجاهد بماله وبنفسه الاثنين مع بعض، لكن أنا أقصد أنه فعل جزءا من ذلك عندما جهز جيش العسرة وحفر بئر الرومية. فلو إن واحد ليس عنده استطاعة للجهاد فينفق من ماله على الجهاد في سبيل الله. ولذلك كانت من مصارف الزكاة الثمانية وفي سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله. وطارة يجب بالبدن فقط في حال من لا مال له، وطارة يجب بهما في حال القادر بدنيا وماليا. ولذلك ورد هذا اللفظ: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال أو بهما بهما معا. قال: الملاحظة الثانية: على الإمام أن يتفقد الجيش، سواء كان ذلك بنفسه إن كان ذا خبرة أو بمن يثق به من ذوي الخبرة. قال في الزاد، تكتب هنا قال في الزاد رقم 3، قال في الزاد رقم 2 أقصد، رقم 2 أقصد. قال: على الإمام أن يتفقد، جزئية تحط تحت خط، تكتب قال في الزاد: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، حتى لا يحصل في الجيش فوضى، حتى يكون المسلمون لهم هيبة عند لقاء عدوهم، يكون في نظام في الجيش. فقال: يتفقد الإمام. يتفقد الإمام إزاي؟ إذا كان ذا خبرة عسكرية يتفقد بنفسه، عنده خبرة عسكرية يتفقد بنفسه. طيب ما عندهش خبرة عسكرية، يجعل من ينوب عنه في ذلك، وهو ما يسمى في زماننا بوزير الدفاع أو رئيس الأركان أو غير ذلك من المسميات الحديثة، فيقوم بتنظيم صفوف الجيش فينظر للصالح للجهاد فيقره، ما يسمى باللياقة البدنية أو كشف الهيئة أو نحو ذلك، أي مسميات يعني حديث. فينظر الصالح للجهاد فيقره والفاسد فيمنعه، سواء كان ذلك في معدات الحرب أو في قدرات المجاهدين. يعني ليس هنا النظر فقط في القدرات البدنية، وإنما النظر أيضا في الآلات التي يقاتل بها المجاهدون، لأنه ممكن يكون ما شاء الله الجنود في كامل اللياقة البدنية والأسلحة في كامل الفساد، كما حصل في حرب 67 وفي غيرها، كان يجوا يضربوا بعض، يضربوا نفسهم، السلاح ينفجر في وجهه قبل أن يضرب به. ليه؟ لأن للأسف بلاد المسلمين أصبح اعتمادهم على غيرهم حتى في أدق الأمور وهي آلات الحرب. يعني ممكن تجد فرنسا مثلا أو روسيا أو غيرها تضحك على المسلمين وتعطيهم ناقلة طائرات أو تعطيهم سلاح غالي الثمن وفيه قطعة لا يصنعها إلا هم. فإيه اللي يحصل إذا تعطلت القطعة دي؟ يبقى الآلة دي لها لازمة؟ أبدا. استنفذوا أموال المسلمين وتعطلت هذه الآلة فأصبح وجودها كعدمه. وده للأسف من المآسي التي في هذا الزمن. ثلاثة، قال: وعلى الإمام أن يمنع كل من لا يصلح للجهاد وبيتفقد الجيش، بعمل المراجعة للقادة للجنود، لابد أن ينظر. هناك من هو معد بدنيا لكن ليس عنده استعداد نفسي أو إيمان، فيكون مخذلا لغيره. فلذلك يقول لك إيه بقى: وعلى الإمام أن يمنع كل من لا يصلح للجهاد كالذي يخذل الناس ويضعف من روحانياتهم المعنوية، كأن يبث فيهم أنهم مهزومون لا محالة. أو لماذا نجاهد الآن وعدونا أقوى منا، ونحو ذلك مما يرجف بالجيش، وكذلك يخرج المرجفين. الجماعة المرجفين والمرجفون في المدينة الذين يتلقفون الأخبار فيضخمونها أو ينشرونها، يعودوا بقى يعملوا بس للادعاء الكاذبة، يقول لك ده العدو اللي احنا رايحين نحاربه عندهم طيارات استكشاف بتكشف رقم الفانيلا اللي الناس لابساه، واخد بالك، وان هم ايه عندهم مش، ويفضل يهول امر العدو. يا اخي الله اقوى واعز سبحانه وتعالى، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، لكن دول لا يرجفون بالأراجيف. يبقى المخذل يضعف معنويات غيره، او المخذل الذي يضخم الاخبار، يضخم الاخبار، لهم ده حصل ان كان قبلنا كتيبه طلعت، الكتيبه دي اتسحقت عن اخرها مش عارف ايه، واحنا لا نقوى، ويفضل يرجف في قلوب الناس. دي يجب على القائد ولي الامر ان يمنع هؤلاء حتى لو كان من اقوى الناس بدنيا. هو كأحلام كأجسام البغال وأحلام العصافير مش يقين. قال: فالمرجفون الذين يهولون قوة العدو، أو أنهم هزموا قبلنا سرايا كذا وكذا، أخبار بقى كذبة وتضخيم، فإن هذا كله يضعف من قوة المسلمين. واضح؟ الاستعانة بالله وأن تستفتح الله عز وجل بالله عليهم هذا أقوى شيء. أنت عندك أول جيش زي جيش اليهود اللي بيقول لك الجيش الذي لا يقهر، الأسطورة، جيش الأسطورة الذي لا يقهر، جعل الله قهره بطلمبات المياه، خط الرصيف اللي كانوا بنينه ده بيقول لك القنبلة الذرية ما تأثرش فيه، شواط مية دوبه. مع الاستعانة بالله، مع تعظيم الله، الله أكبر، فذابت هذه الأسطورة. ولولا يعني سبحان الله وقوف الحرب دي كان أكبر خطأ ارتكبها هؤلاء الساسة، لما حصل اللي بيسموها ثغرة الدرفسوار بين ولا اسمه ثغرة، خد بالك اللي كان فيها شارول وإيريل شارول والكلام، فكان دي سبب لإيقاف هذا الأمر. وطبعا أمريكا لحقت نفسها بقى وتدخلت ومش عارف إيه الكلام ده، ليه؟ عشان تنقذ اليهود من الهزيمة. وبعد ذلك للأسف حصل ما حصل من المعاهدات وغير ذلك من الأمور. الشاهد من هذا أن هذا واجب ولي الأمر. هنا قال تكتب عند ثلاثة، قال ويمنع المخذل والمرجف. وعرفنا عن إيه المخذل؟ المخذل هو يضعف المعنويات. المرجف ها؟ الذين يذيع الأخبار فيضخم ها؟ العدو. التتار كانوا بيدخلوا بلاد المسلمين قبل أن يقاتلوا، يعني التتار مجرد ما عملوا في دولة الخوارزم أو الخوارزميين اللي كانت في أفغانستان، مجرد الكلام اللي هنقوله النهارده بعد الدرس في علامات الساعة، مجرد ما قضوا على دولة الخوارزميين وبعد كده دخلوا بلاد المسلمين، بدأوا يدخلوا بعد كده إلى العراق وجم طبعا من إيران والكلام ده. فبمجرد ما أشعلوا النيران في بغداد وقتلوا 2 مليون مسلم وعملوا كذا وكذا، خلاص البلاد كلها اتفتحت لهم. ليه؟ كان مجرد أن يسمع بهم أحد من الرعب كان لا يقاتل. من الرعب اللي هم تسببوا فيه كانت، شوف تخيل بقى ما كانتش أيما وسائل إعلام ولا حاجة، لكن مجرد كده واحد يهرب من مثلا من بغداد ويقوم نازل مثلا على يروح بلاد الشام ولا بتاعه الكلام ده، يقول لهم التطار وعملوا وسووا، التانيين معنوياتهم ايه؟ تنزل في الصفر على طول، تنزل بالصفر. إلى إضافة إلى الخونة من الأمراء الذين أغراهم التتار بالرسائل، يقول له إحنا هندخل البلد عندك وهنسيبك أمير، ده إحنا هنديك كمان الإمارة اللي بعدك كمان وهنسوي ونعمل، وفي الآخر يضحكوا عليه ويبدو يكونوا إيه أول من يذبح على أعتاب هذه البلد. فإذا دخلوا البلاد بسبب الرعب الذي قذفوه في قلوب المسلمين. آخر بس حاجة نختم بها شيخ أيمن، قال أربعة: وعلى الإمام كذلك أن ينظم الجيش ويقسمه حسب ما تقتضيه المصلحة حتى لا يبدو الجيش في حالة فوضى عند الامتحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج في الجيش كان يعطي راية المهاجرين لفلان وراية الأنصار لفلان، الميمنة عليها فلان، الميسر عليها فلان، القلب عليه فلان، سرية بقيادة فلان. المهم ينظم هذه الأمور. ليه؟ حتى لا تحصل الفوضى عند ليه؟ عند القتال. تسويت الصفوف كانوا يسوي بين الصفوف. نعم وهكذا. نعم تفضل يا شيخ. قال هنا أيضا بعد أن بينا الواجب على الإمام عند الخروج بالجيش في الجهاد في سبيل الله، نتكلم على مسألة وهي مسألة مهمة جدا: هل يشترط إذن الإمام للجهاد؟ هل يشترط إذن الإمام؟ ولا كل واحد كده يلم مجموعة ويعمل نفسه زعيم ويطلع يجاهد؟ قال في زاد المستقنع، ودي مسألة مش موجودة في كتاب، تكتب في المذكرة اكتبوها عندك مهمة: هل يشترط إذن الإمام؟ قال في الزاد: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. يبقى إذن، وهذا رأي جماهير العلماء، إن لا غزو إلا مع الإمام في جهاد الطلب بالذات. أما إذا فاجأ المسلمون، فاجأ العدو بلاد المسلمين وهجم عليهم، فيلزم الجميع أن يجاهدوا حتى ولو لم يكن هناك إمام. ولذلك قال لك: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه، يخافون هجومه على المسلمين وضرره، ففي هذه الحالة يتعين على الجميع أن يقاتل، حتى كما ذكرنا قبل ذلك بدون استئذان الوالدين. وهنا مسألة الغزو مع الإمام حتى لا تصير فوضى، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، حتى لا تصبح فوضى أن كل مجموعة تتكتل وتكون على نفسها أميرا ثم يجاهدون ويجرون الويلات على المسلمين. كم من حركات خرجت ما يسمى بتنظيم القاعدة مثلا وغيره، ففعل أفعالا جرت الدمار والخراب على بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة: لا تزعرهم علينا. عارفين القصة طبعا في غزوة الايه؟ ها؟ خندق، في الأحزاب، لما قال: من يأتيني بخبر القوم؟ والكل يجلس، لا أحد، من يأتيني بخبر القوم يكون معي، وكله جالس لشدة البرد، كان فزع شديد، حتى قال تعالى: وبلغت القلوب الايه؟ الحناجر. فلما قام حذيفة وخرج ولبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله له الأسباب، كيف الجو، قال: كأني أسير في حمام بعد شدة البرد، كأنه ماشي في سوني. فلما ذهب إلى القوم وجد أبا سفيان يصلي ظهره إلى النار، قاعد بدف ظهره، وكان ظهره إلى حذيفة، فوضع حذيفة السهم في كبد القوس وهم أن يلقيه. طيب بمكسب ولا مش مكسب يا جماعة؟ مكسب كبير ولا قليل؟ مكسب كبير جدا. إن مين ده؟ مين اللي قاعد ده؟ ده الراس الكبير أبو سفيان. يعني إذا قتل انفك هذا الكيان كله، ومع ذلك شوف دي رؤيتنا احنا، رؤيه حذيفة ان دي مصلحه. فلما هم ان يضربه قال: فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسعرهم علينا، ما تهيئهمش علينا. فكف، واضح الكلام، وكان نعم الراي ان واحد زي ابو سفيان دي يسلم بعد كده، وإن تحصل الفرقة بعد كده بين جيش المشركين مع اليهود مع المنافقين مع الكلام. تخيل بقى لو إن حصل هذا الذي حصل، كانت كله تقام على مع بعض وكله تكاتف وقاموا داخلين، وبقت مشكلة كبيرة. فكم من حركات غير مدروسة جرت الويلات على المسلمين، بل على المسلمين في كل مكان، على المسلمين في كل مكان. شوف مثلا اللي حصل بعد 11 سبتمبر، حتى وإن كان المسلمون هم الذين لم يفعلوها، لكن أيامها تنظيم القاعدة تبنى هذا عن تاريخ، قال لك فرصة ما نخوف الناس دي، مع إنه ممكن هم مش هم اللي عاملينها أصلا، لكن قال لك عايشهم في الدور. فكان دي سبب إلى الآن. شوف لغاية القانون اللي طلع الأيام اللي فاتت دي، اللي هو جسد اللي بيقولوا عليه ده، فتهجر الولايات اللي بيحصل في الغرب. شوف بعد ما كان في يوم من الايام المسلمين مش لاقيين مسجد يصلوا فيه، كانوا بيأجروا الخمارات او يشتروا الكنائس المهجوره عشان يصلوا فيها. ثم بعد ذلك صار للمسلمين شوكه في دول اوروبا وفي امريكا وفي كل البلاد الغربيه، اصبحت لهم مراكز اسلاميه والى اخره. شوف بقى بسبب حركات غير مدروسه لبعض الشباب في هذه الايام الماضيه من تفجيرات وغيرها، ايه اللي حصل هناك؟ ضيق على المسلمين، ضيق على المسلمين. فلذلك العلماء هنا لما اتكلموا في هذه المسألة: حتى لا تصبح فوضى وحتى لا تصبح فصائل متناحرة. هو من أسباب إضعاف الجهاد في سوريا إن الفصائل هناك إيه؟ متناحرة، ما تعرفش إيه الصح وإيه الغلط هناك، تعرفش مين اللي مع مين ولا مين اللي ضد مين، وكله بطقش بعض للأسف. ولذلك يجتمع عليهم أعداؤهم وهم يتفرقون على بعضهم، فهذه مشكلة. فإذا قالوا: لا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي بإذن الإمام، إلا أن يفاجئهم، في استثناءات، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلمة. طب افرض هذا الإمام فاسق أو فاجر أو ظالم قال في عمدة الفقه: ويغزى مع كل بر وفاجر. قال لك حتى لو كان الإمام فاجر أو فاسق أو ظالم فهو أولى من عدم وجود إمام، حتى لا تصبح فوضى، حتى لا تصبح فوضى، إن كل واحد يبقى إيه؟ رئيس نفسه، كل واحد يبقى زعيم نفسه أو زعيم مجموعة تضرب في التانيين فتصير فوضى. فلذلك هنا كما قالوا في معتقد أهل السنة والجماعة: ونصلي خلف كل بر وفاجر. فقالوا أيضا: ويغزى مع كل بر وفاجر. واضح الكلام؟ دي كلام الأئمة ودي كلام العلماء، وليس ما يفعله بعض الشباب من خلال كلام النت أو نحو ذلك من الأمور، ويجرون بسبب كلامهم وحماسهم الغير منضبط يجرون الويلات على المسلمين في كل مكان، ويوقفون دعوة ويعطلون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل جعلوا تكئة وسبيل إلى أعداء الإسلام وإلى المنافقين لكي يزيفوا على الناس ويخلطوا بين الإرهاب والجهاد. للأسف الشديد يعني الشباب اللي بيقوم بهذه العمليات الآثمة الفاجرة التي تحصل في سيناء وغيرها من قتل الجنود ونحو ذلك، لو أن هذا الرجل الذي يفعل ذلك عنده ذرة علم من العلوم الشرعية لعلم أولا أن هؤلاء الذين يقتلون أبرياء، ده ممكن أخوك وابن عمك اللي ماتوا دول، شباب مسكين راح يقضي الجيش بتاعه ليس له ناقة ولا جبل في أي شيء، شوية شباب واقفين يحرسوا ولا يعملوا أي حاجة فيقتل هؤلاء. طيب دول إيه؟ دول مسلمين، هذا يقول لا إله إلا الله، ممكن يصلي، ممكن يصلي هذا الذي قتل. طيب أين العقول؟ أين العقول؟ يسلم منه يقول لك إيه؟ يقول لك ده أنصار بيت المقدس. طب أنتوا لو أنصار بيت المقدس فعلا ما تروحوا هناك بيت المقدس، افعلوا هذه الأفاعيل في اليهود لسررنا جميعا بذلك. لكن هذا الجهل الذي ضيع بلاد المسلمين وجر الويلات على بلاد المسلمين لصالح من هذا؟ لصالح من؟ تجد للأسف بلاد يمزق بعضها بعض زي ليبيا مثلا، شوف أغنى بلد على وجه الأرض في النفط، شوية عصابات بتتحكم فيه، كان قبل كده مجنون مسيكها أهبل والوقت شوية عصابات يقتلوا في بعض ويقتلوا في الناس ويحرقوا النفط اللي عنده، حاجة عجيبة، أشياء عجيبة. كل دي بسبب إيه؟ بسبب إعراض المسلمين عن دين الله، إما تفريطا وإما إيه؟ إفراط. الإسلام ضاع كده، ضاع بين مفرط ومفرط، إما واحد متسيب باع الدين خلاص أصلا باع ضد الدين، لا بصلي ولا بتاعد يشرب وسكر ويتهبب، لما واحد تاني ترطع وتشدد في الدين لا بيحترم علماء ولا كلام علماء ولا عز يقرا حاجة، لا هو اللي دماغه بقوله له بيعمله دين بس. فضاع الإسلام بين إفراط ويا جماعة وتفريط. فهذا بصار، نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يبصرنا في ديننا. وذلك لما عقدنا شرح هذا الباب اللي هو باب أحكام الجهاد في الإسلام عشان تتبصر في هذه الأمور، لأن الأمور دي للأسف ممكن كثير من الإخوة عمره ما وصل للباب ده خالص، هو ممكن يقعد طول عمره يدرس الطهارة والصلاة ويخلص ويجيب الطهارة والصلاة ويخلص ويجيب الطهارة والصلاة، واخد بالك؟ فعمره ما وصل للابواب دي. الاخوه ربنا يبارك فيهم اللي قعدوا نفسهم طويل معانا، اللي خلصوا معانا العبادات كلها بفضل الله، وبعد كده خلصوا معانا فقه المعاملات الاسريه اللي النكاح والطلاق والحاجات دي كلها، وخدوا الايمان والنذور والاطعمه والاشربه والصيد والذبائح، وبعد كده بفضل الله اشتغلوا معانا هذه الابواب، ابواب احكام الجهاد. وفي بعض الاخوه اللي هم شغالين معانا بكره اللي هو السبت في فقه البيوع، دي تحس ان هو فعلا بتنقل بتقدم. وزي كان دايما اوصي الاخوه ان انت احرص على هذه الدروس، لان ممكن الكتب دي عندنا ما بنفكرش نفتحها، الاحكام الشرعيه دي ممكن ما بنفكرش نفهمها اصلا، فده فرصه يا اخوان، فرصه الكلام ده الشباب يفهمه، عشان نعرف فعلا معنى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، نعرف إيه الصح، إيه اللي كان عليه السلف في هذه الأمور. نقف عند هذا القدر، سنقف عند قوله فضل الرباط في سبيل الله. ما هو الرباط في سبيل الله وما صوره المعاصرة في زماننا؟ إيه الرباط في سبيل الله؟ هنتعرف على الكلام ده وحكم إبلاغ الدعوة قبل القتال. يعني المسلمين رايحين يفتحوا بلد، هل يشترط قبل ما يفتحوا البلد دي يكلموهم عن الإسلام ويبين لهم الإسلام، ولا يبدأوا بالغزو على طول؟ كل الكلام ده إن شاء الله هنتعرف عليه. إيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش لما كان كده حد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، كان يقول لهم إيه؟ إيه وصية أبو بكر الصديق لقادة الجيش؟ هل الإسلام جاء بحد السيف وانتشر بحد السيف، أم أن هذه أكذوبة يضحك بها على الناس؟ كل ذي بالتفصيل إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم، درس مهم جدا جدا، درس جدا إن شاء الله. يريد الإخوة يبكروا، حاول نيجي من بدري يا أخوانا عشان يعني ناخذ أكبر قدر في هذا الدرس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.